قول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الخوف من أفضل المقامات في الدين وأجلها وأجمع أنواع العبادة، التي هي الإخلاص لله عز وجل. والله عز وجل يقول: وهم من خشيته مشفقون. وهذا وصف للمتقين. وقول الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذا فيه بيان مقام الخوف: الخوف من الله عز وجل، والخشية من الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: فإياي فارهبون، أي لا تخافوا أحدا إلا الله عز وجل. وقال: فلا تخشوا الناس وأخشون. وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير. والخوف كما ذكر الشارح على ثلاثة أقسام، من حيث هو: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله عز وجل، فيخاف من وثن، أو يخاف من صنم، أو يخاف أن يرد بمكروه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن هود: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان، يخافون من فيها كخيفتهم الله عز وجل أو أشد. وهذا أمر مخل بالتوحيد. الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. وهذا هو سبب نزول هذه الآية، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وفي الحديث: إن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: ربي خشية الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى أو أن تخشى. الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كما قال تعالى في قصة موسى: فخرج منها خائفا يترقب. هذه الآية تبين أن الخوف على ثلاثة أضرب، ثلاثة أقسام. قسم: الخوف الذي لا يجوز إلا من الله عز وجل، وذلك مثل الخوف من شخص مقبور، أو من يدعي أنه ولي، أو غير ذلك، أو من شجر، أو من حجر، أو مما يوقعه الشيطان ويلبس به على الإنسان، فيقول: إذا لم تذهب مثلا تقدم قربان، أو تلتمس من هذه الشجرة، أو تغتسل في هذا الغدير من الماء، أو ما أشبه ذلك، فإنه يحصل عليك كذا وكذا. فعندئذ يخشى غير الله عز وجل مما لا يحصل إلا من الله عز وجل، فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد، حقيقة التوحيد، وهذا لا يجوز بحال. وهذا الذي كان عليه مشركو العرب، وغيرهم من المشركين الذين يتقربون، يقدمون القرابين للأصنام وللأوثان. والأصنام والأوثان ليست خاصة بحجر ينصب، ولا لشجرة يطاف حولها، ولا لمقبور، وإنما يكون حتى للأشخاص. فمن خشي من شخص وظن أنه يعني ينفع ويضر من دون الله عز وجل، فهذا النوع من الخوف لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، لأن الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. وكذلك فإنه لا يخاف إلا من الله، ولا يرجى إلا الله سبحانه وتعالى. وكل مخلوق من ملك أو نبي أو سماوات أو أرض، كلها في قبضة الله سبحانه وتعالى، كلها في قبضة الله عز وجل يتصرف فيها كيف يشاء، فلا يجوز صرف هذا النوع من الخوف لغير الله عز وجل. النوع الثاني أن يترك العبادة، مثل أن يصلي في المسجد يقول خوف أن يقال عني إني أعتبر من المتشددين أو من الأصوليين أو من المتطرفين، فيترك العبادة في المسجد خوفا من هذا، أو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر خوف أن يقال إن هذا له نزعة خاصة أو له هدف من وراء كلامه، أو أنه يؤخذ فيسأل ويجر فيحاسب هذا. ثم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار العبادات كله من أجل أن لا يقال عنه إنه ممتثل لشرع الله عز وجل، أو أن فيه صفة من الصفات التي ينبغي أن تنبذ، فيترك شرع الله عز وجل ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا أيضا من قبيح أنواع الخوف. لماذا؟ لأنه ينافي كمال التوحيد، إن لم ينافي حقيقة التوحيد فهو ينافي كمال التوحيد. أما الخوف الطبيعي كخوف الإنسان من سبع أو خوفه من عدو أو خوفه من مرض، فهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي لا ضرر فيه ولا يؤثر على أصل الاعتقاد. قوله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إن من كيد الشيطان عدو الإنسان هو أنه يخوفه ويوجد في نفسه الوسوسة والخوف حتى يصبح هذا من دين الإنسان ومن عقيدة الإنسان، فيصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فيشير الله عز وجل في هذه الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فذكر هذه الصفات العظيمة التي هي صفة عمارة المساجد. عمارة المساجد تكون بالأمور الحسية، بأن تعمر وتقام وتشيد، وعمارتها من غير زخرفة كما كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الزخرفة لم تكن في هذا المسجد، وإنما كان في المسجد من البناية عبارة عن أعواد من أعواد النخل وعليها سعف من سعف النخل، وكان المسجد إذا أمطرت السماء ينزل المطر على المصلين ويسجدون في ماء وطين كما كان ذلك حال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن لما وسع الله على المسلمين في عهد عمر رضي الله تعالى عنه نقض ذلك البناء وبناه بناء أقوى، فلما تولى عثمان رضي الله تعالى عنه أيضا أوسع المسجد وأدخل عليه تحسينات، فهذه التوسعات وهذه التحسينات هي من فضل الله سبحانه وتعالى ومن الأمر الذي لا يتنافى مع التوحيد ولا يتنافى مع الشرع، بل يحمد فاعله، يحمد فاعله ويرجى له الخير ويسأل له الثواب من الله سبحانه وتعالى والأجر. ولكن العمارة في المسجد تحتاج إلى العمارة بالذكر والعمارة بقراءة القرآن والعمارة بإقامة حلق القرآن وحلق الذكر والعلم في المساجد، فإن هذا من أعظم العمارة، هذا من أعظم العمارة. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتفت إلى الزخرفة ولا إلى المنشآت الكبيرة، وإنما كان يلتفت إلى صنع الرجال، فكان يصنع الرجال في هذا المسجد، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم علماء ومعلمين ومربين وفاتحين ذهبوا إلى الدنيا شرقا وغربا، ودانت لهم الملوك، ملوك الأقاصرة والأكاسرة دانت بأولئك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم تخرجوا في هذه الجامعة العريقة العظيمة. ثم قال من آمن بالله واليوم الآخر، ربط بين هذين الأمرين العظيمين لأنهما من الغيب. فأما الإيمان بالله عز وجل فهو الأصل الأصيل في التوحيد، والإيمان في النفس أن يكون أن يوقر في النفس وفي القلب أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والذي بيده ملكوت كل شيء وهو الذي يجير ولا يجار عليه وهو الذي صنع السماوات وصنع الأرض وما فيهن وما بينهن وهو الذي أوجب علينا شرائع الإسلام وشرائع التوحيد منذ أهبط أبانا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وشريعته لازمة شريعته لازمة. فهذا الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى ربك وأنه خالقك وأنه مليكك وأن ناصيتك بيده سبحانه وتعالى وأنه لا بد أن تتحاكم إلى شرعه في كل صغيرة وكبيرة. واليوم الآخر أي الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان وأفرده هنا مع الإيمان بالله عز وجل لأنه غيب محض ولأن الإيمان باليوم الآخر من أعظم الدوافع التي تدفع العبد على أن يصلح أمره في الدنيا ويتقي الله عز وجل فيجعل الدنيا مزرعة للآخرة. فالإيمان باليوم الآخر يجب أن يشد المسلم للالتزام بشرع الله وللاستقامة على دين الله وللسعي إلى تطبيق شرع الله في كل صغيرة وكبيرة. الإيمان بالله عز وجل هو الذي كان يجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لماذا؟ عندما يتذكرون القيامة ويتذكرون الحساب ويتذكرون الجنة والنار ويتذكرون يعني الجهاد في سبيل الله فتجد الشخص يتململ لا يكاد يعني لا ينام من الليل إلا قليلا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فمن هنا أيها الأخوان نشأت هذه الأهمية للإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر ليست المسألة يعني اعتقاد بارد في الضمير وإنما المقصود به عمل وحرارة وحركة تجعل الإنسان وتدفع الإنسان لإصلاح الدنيا وإصلاح أمر الآخرة. هكذا يكون الإيمان باليوم الآخر دافعا للعمل بشرع الله عز وجل. وأقام الصلاة فالصلاة هي عمود الإسلام وهي ركنه الركين بعد الشهادتين. الصلاة عماد الدين من حفظها فهو لما سواها أحفظ ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة لمكانتها العظيمة فرضها الله سبحانه وتعالى ليلة المعراج ليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أي واسطة ففرضها الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم 50 صلاة. ثم تردد بين الله وبين موسى تردد نبينا صلى الله عليه وسلم بين ربه وبين موسى وهو يقول أمتك لا تطيق حتى بقيت بعد 50 5. ثم قال ارجع فإن أمتك لا تطيق فقال إني استحييت من ربي. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومضى ونادى منادي أن أمضيت فريضتي ورضيت عن عبادي هن 50 وهن 50 50 في العدد و50 في الأجر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى 700 ضعف ويضاعف الله لمن يشاء. ثم قال وآت الزكاة وآت الزكاة. فالزكاة قرينة الصلاة لا تكاد تذكر الصلاة في كتاب الله إلا وذكرت الزكاة معها. والسبب أن الصلاة من أداها على الوجه الصحيح فقد أدى الإحسان ما بينه وبين الله عز وجل ومن أدى الزكاة فقد أحسن إلى عباد الله. فإذا جمع بين الأمرين تقوى الله عز وجل والقيام بحقوق الله عز وجل والصلاة من أعظمها وقام بحقوق العباد فقد يكون جمع الإحسان كله جمع الإحسان كله. لأن البر الذي هو حقيقة البر أن يكون الإنسان حسن الصلة بالله عز وجل وحسن الصلة بالمخلوقين. فإذا أحسن ما بينه وبين ربه وأحسن ما بينه وبين الناس والزكاة من أعظم ما يقدمه الناس لأن هناك في المجتمع فقراء، وفي المجتمع مساكين، وفي المجتمع من يعتبر يعني ضعيف الإيمان يحتاج إلى تقوية وهم المؤلفة، ومنهم من يكون غارما وهو الذي يصلح بين الناس، يصلح ذات البين، فهذا يعني يستحق الدعم ويستحق العطاء، حتى إذا لأنه إذا دعم فإنه يستمر في الإصلاح ولو كان غنيا. وكذلك يعني الأصناف الأخرى في سبيل الله وابن السبيل، وقد قامت في الأفق علامات الجهاد والحمد لله. بدأت علامات الجهاد وعلم الجهاد يقوم في أنحاء متفرقة من الكرة الأرضية، فهؤلاء يحتاجون إلى الدعم. ولو أخرجت الزكاة في العالم الإسلامي على الوجه المطلوب لم يكن هناك باب من الأبواب إلا وقد سد، ولم تكن هناك حاجة إلا وقد قضيت، لأن العالم الإسلامي يملك خيرات ويملك مقدرات، ومن المسلمين من تجده يضع أمواله في بنوك الغرب وبأيدي اليهود وبأيدي النصارى، يتصرفون فيها كيفما يشاءون، وهذا من الحمق بمكان. ثم قال: ولم يخش إلا الله. هنا موضع الشاهد، وهو أن الإنسان لا يخشى أحدا إلا الله عز وجل. قد تبين معنا في السابق أنه إن خاف أن شخصا أو حجرا أو قبرا أو من يدعي ولاية أو يعني إنسان أو كائنا من كان غير الله ينفع أو يضر أو يرفع أو يخفض أو يقرب أو يبعد، فهذا من الخوف والخشية التي لا تجوز إلا لله عز وجل، لأن الكل مخلوق لله والكل تحت في قبضة الله عز وجل. وكذلك لا يترك واجبا من الواجبات الشرعية خوفا من سلطة متجبر أو خوفا من أن ينسب إلى نسبة غير لائقة كما يظن. فإن الكثير من الناس في وقتنا الحاضر أصبحوا يصفون الملتزمين بشرع الله وبتوحيد الله بأنهم متطرفون وبأنهم متشددون وبأنهم متعصبون، وهذه الألفاظ التي أصبحت صباح مساء في الإعلامات، في الإعلام المسموع والمرئي والمقروء، كل ذلك مما ينفر الناس من الدين. هم يأتون بهذه العبارات للتنفير من الدين، وإلا فالحقيقة أن الكثير من الناس إنما بدأ يصحو لنفسه، فبدأ يتجه إلى المسجد وبدأ يتعلم العلم وبدأ يدعو الناس إلى الخير وبدأ يدعو الناس إلى التوحيد وترك عبادة ما سوى الله. فالعبادة كلها لله، الدعاء والخوف والرجاء والخشية والطمع، كل ذلك لا يكون إلا في الله ومن الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فعسى أولئك الذين جمعوا بين هذه الصفات، صفات الاعتقاد الإيمان وصفات العمل الصلاة والزكاة وصفات العمل الأعمال الباطنة القلبية، القلبية الخشية والإنابة والخضوع والخشوع، كله لله سبحانه وتعالى. من جمع ذلك فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهنا ليس يعني المقصود بالحكم أن الله سبحانه وتعالى يقطع لمن كانت هذه صفة أن يكون من المهتدين، ولا تكون عسى على بابها، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر والعلن ويعلم البعيد والقريب، كل ذلك علمه بالنسبة إلى الله سواء، فالله سبحانه وتعالى لا يترجى، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يقع متى يقع. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذه الآية الكريمة، وهي أيضا مما يؤيد السابق، من الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أنه يكون الأذى الذي يحصل، الإيمان يحتاج ويتطلب عمل ويتطلب جهاد ويتطلب مظهر من المظاهر، مظهر من المظاهر العملية. فلا يصح للإنسان أن يقول آمنت بلساني فقط، لابد من الإيمان أن يكون في القلب وأن يكون باللسان وأن يكون بالعمل كما ذكر ذلك أهل العلم. هذه أركان الإيمان الثلاثة أو الخمسة. فالإيمان يكون باعتقاد بقلب الإنسان، وقول بلسانه ينطق ويعمل بجوارحه، وكذلك يجب الاعتقاد أن هذا الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعاصي الله عز وجل. فهذه الأمور التي لا يقول الإنسان الإيمان آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا بد أن ينبع الإيمان من القلب أولا، ويقر في النفس اعتقاده أن الله سبحانه وتعالى ربه وأنه على كل شيء قدير. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذن معناه أن الأذى في الله سنة، الأذى في الله عز وجل سنة من سنن الله عز وجل. ما من نبي قام يدعو الناس إلا وآذاه قومه، وما من مصلح من المصلحين قام يدعو الناس للرجوع إلى الله وتطبيق شرع الله والدعوة إلى توحيد الله والقيام بحقوق الله إلا وجد عنة ووجد أذى ووجد معارضين. فإذا ما العمل؟ هل يستسلم لهؤلاء المعارضين أم يستمر على الإيمان ويصبر، يستمر على إيمانه ويصبر ويجعل قلبه وسيعا وصدره فسيحا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من نوع من أنواع الأذى إلا وقد وقع عليه صلى الله عليه وسلم، فقد أخرجه قومه، وكان من أعظم الأذى على نفسه أن يخرجه قومه، فصبر واحتسب، وكان أدميت عقباه الشريفتان صلوات الله وسلامه عليه وهو خارج من الطائف بعد أن ذهب إلى ثقيف وهوازن، فخرج وهو صلى الله عليه وسلم، خرج صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو مدمى العقبين، أوغروا به سفهاءهم وصبيانهم فرموه بالحجارة، وصبر واحتسب صلى الله عليه وسلم. وكان من أعظم الأمور أن يمر ويجد أصحابه وهم يتعذبون، وبعضهم يقتل ولم يكن يملك أن يقول لهم أصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، لا يملك أكثر من ذلك، وكان يتعذب في نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أنواع كثيرة من الأذى صبر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر الأنبياء من قبله، حتى كان منهم أولو عزم، كان منهم أولو العزم أي أولو الصبر العظيم والشدة والقوة، فصبروا على ما أوذوا وعلى ما كذبوا، ومع ذلك فإنه ربما عرض ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم قال أأطبق عليهم الأخشبين؟ قال لا، إني أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يؤمن بالله. هذا هو الصبر، وهذه هي الحكمة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون عليها الناس في وقتنا الحاضر. فالكثير من الناس إذا حصل له أدنى الأذى، إما المضايقة في عمل، وإما أحيانا الفصل من العمل، وإما الأذى في التسكيت وعدم الكلام، فعندئذ يجعل فتنة الناس كعذاب الله. أين فتنة الناس؟ إذا قطع الراتب على الإنسان فرزق الله واسع، أرض الله واسعة، وقد يكون أحيانا في قطعه هذا الراتب أعمال أخرى تدخل على الإنسان ويفتح الله عز وجل عليه، فإنه لا يسد باب حتى تفتح أبواب كثيرة. ليش؟ لأن إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى يرزق المسلم وغير المسلم، ويعطي سبحانه وتعالى حتى الكفار، أعطاهم من نعم الله عز وجل، وفتح في هذه الدنيا عليهم بسبب ما يقومون به من اجتهاد وعمل. فالذي يجتهد في هذه الدنيا ويعمل سيحصل. فالرزق ليس في الوظيفة، والرزق ليس في العطاء، وإنما هو بيد الله عز وجل، من بحث عنه وجده. فتجد أن النحل يبحث عن رزق الله فيجده في الزهور، والنمل يبحث عن رزق الله فيجده في الأرض ويدخر للشتاء، كل ذلك بتعليم من الله وتوفيق من الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن ألا يخشى إلا الله، ولا يخشى لومة لائم، ولكن في غير تهور وفي غير تسرع، بل ينبغي أن يقابل إساءة الناس بالإحسان، ويقابل الأذى بالصبر، لأن من الأركان في حياة الإنسان الصبر على الأذى في أداء العلم. فالعلم الذي يتعلمه الإنسان لا بد أن يبلغه للناس، فلا بد أن يؤذى ولا بد أن يصبر على ذلك. يصبر الصبر على الأذى في طلب العلم وفي تعليم العلم وفي بيانه للناس. فعندئذ لا يجوز للمسلم عندما يقع عليه شيء من الغلط أو من الخطأ أن يعالج ذلك بخطأ آخر، يعني ما يحصل من الشدة على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في بعض بلاد المسلمين، فيتعرضون للسجن، ويتعرضون للفصل من الأعمال، ويتعرضون أحيانا لكثير من المواقف الحرجة في الإعلام أو غيره. لا يجوز أن يقابل هذا بمثله، بل لا بد أن يتضرع العبد المؤمن بالله عز وجل بالصبر والحكمة. وكذلك قد يتصرف أحيانا تصرفات ليس للعقل فيها مدخل، وليس للحكمة، بعيدة عن الحكمة وبعيدة عن العقل، فيلجأ إلى تفجير أو يلجأ إلى شغب أو يلجأ إلى قتل أبرياء لا علاقة لهم بما حصل له أصلا. فلا يجوز مثل هذا، لأن مثل هذه الأعمال حصل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكثر منها، فيجب عليه أن يصبر، ويجب عليه أن يحتسب. ثم أيضا لا يجوز له أن يكون ذلك مانعا له من الاستمرار في تعلم العلم وتعليمه وتوجيه الناس، وكذلك لا يجعل فتنة الناس كعذاب الله، فيجعل ذلك الأمر مانعا له من نشر الخير، لأن عذاب الله عز وجل عظيم، عذاب الله عز وجل عظيم، عذابه النار والعياذ بالله. ولهذا فإنه يعني ذكر في النار أنه يلقى بالحجر من شفير النار، ثم لا يستمر 70 خريفا، قيل 70 سنة لا يصل إلى قاعها والعياذ بالله. ومن شدة ما فيها من العذاب أن بعض ما فيها من العذاب تتعوذ النار منه، بعض ما فيها من العذاب والعياذ بالله تتعوذ النار بالله منه. فيا أيها الإخوان، عذاب الله عز وجل عظيم، فلهذا لا يجوز إذا حصل لأحد فتنة أو حصل له أمر من الأمور التي كعقوبات الدنيا، لا يجوز أن تثنيه عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن تبليغ شرع الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم ذكر هنا أثر، وهذا الأثر هو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مرفوعا، والرفع هو يعني كأن هو مرفوع أي نسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يكون موقوفا عليه، وإنما هو مرفوع كأنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله. فلا يجوز للإنسان أن يتقرب إلى المخلوقين بما يغضب الله عز وجل، بل إذا رأى ما يغضب الله يجب عليه أن يصدع بكلمة الحق، فيبين أن الحلال حلال والحرام حرام، ولا يجوز لنا السكوت. فإذا سكت الناس عن أن يقال للمخطئ أنت أخطأت، وللمسيء أنت أسأت، وللمحق أنت على الحق، لإذا فعل الناس هذا فإن كلمة الحق تضعف، وإن الجبارين من الناس يتعالون ويتجبرون ويطغون على المؤمنين. وقد جاء في الحديث: إن الناس لا يتفقهون حتى تتفقه القبيلة عن أسرها، حتى لا يبقى فيها إلا الجاهل أو الجاهلان، فإذا أراد أن يتكلم قمع وسكت وإن القبيلة لتترك العلم والفقه حتى لا يكون فيها إلا الفقيه أو الفقيهان، فإذا تكلم قمعا وشكتا وقيل أتبغيان علينا، فهما مقموعان مخذولان. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك مناصرة للحق. لكن إذا تعود الناس على مناصرة المحق وعلى إبطال الباطل وتزييف الباطل، عندئذ بإذن الله تعالى تقوم قائمة الدين وتقوم قائمة الحق على المناصرة، أن ترضي الناس بسخط الله عز وجل. هذا من ضعف اليقين، ومن من الكبائر أن تحلل المحرمات، وأن تحلل المحرمات إرضاء لأصحاب الشهوات. فبعض الناس ربما أصدر بعض الفتاوى التي من بسببها أو يطلب بها مالا أو يطلب بها جاها أو يرضي بها حاكما، لا يجوز هذا بحال من الأحوال. هذا من أعظم الدم، أن يتقرب الإنسان إلى الحكام أو إلى غيرهم، أن يتقرب إليهم بإغضاب الله عز وجل، فيصدر لهم فتاوى تغضب الله عز وجل، فتحل لهم المحرمات أو تحرم الحلال، أو كذلك يلبس البريء ثوب المخطي، أو يلبس المخطي ثوب البريء. هذا كله مما يسخط الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن نرضي الناس بسخط الله عز وجل. ثم قال وأن تحمدهم على رزق الله، فالرزق بيد الله عز وجل. نعم، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا شيئا في المكافأة فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. شكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، المقصود الشكر الذي يستحقونه ويليق بهم. أما أن يرفعوا فوق درجاتهم فيجعل لهم المنع والعطاء الذي لا يستحقه إلا الله عز وجل، فهذا غير جائز، لأن الله عز وجل بيده كل شيء، فهو يستطيع أن يسلب النعمة من أكبر الناس ويعطيها لأقل الناس. هو الذي يعز وهو الذي يذل، وهو الذي يعطي الملك من يشاء ويمنع الملك من يشاء سبحانه وتعالى. وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. فالإنسان أحيانا يريد أن تأتيه الدنيا وأن تأتيه المناصب وهو نائم في فراشه، لا يقدم عمل ولا يقوم ولا يتحرك، ثم إذا لم يحصل له شيء ذم، لماذا لم يفعل بي كذا، ولماذا لم أعطى كذا. افعل واعمل، والله سبحانه ولكل مجتهد نصيب، لكل مجتهد نصيب. ثم إذا عملت وبذلت الأسباب، فما حصلت عليه هو قدر الله عز وجل الذي قدره لك. يجب أن تحمد الله عز وجل عليه، وأن تشكر الله عز وجل عليه. وبعض الناس ينبغي أن يعلم الجميع أن الفقر أحيانا يكون خيرا له من الغنى، ورب ساعة يندم صاحب الغنى على غناه، ويفرح صاحب الفقر على فقره. لماذا؟ لأن الغنى ربما يطغي الإنسان، ربما يطغي الإنسان فيتكبر على عباد الله، وكذلك يرشي ويقع في المحرمات، وكذلك يصبح من أهل الشهوات بسبب توفر الأموال. وأنتم تعلمون أن من الكثير ممن توفرت لهم الأموال فإنهم هم الذين يمارسون معاصي الله عز وجل ويقعون في ما يغضب الله، الكثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كذلك تجد أن الذين يصلون إلى المناصب عن طريق الأموال، عن طريق الأموال كما يفعل الآن في الانتخابات وغيرها من التزييف ومن شراء الأصوات وغير ذلك، هذا يقع عن طريق الأموال. كذلك فقد يصل الإنسان إلى منصب ثم بعد ذلك لا يحكم شرع الله عز وجل ولا يخشى الله ولا يتقيه، من يفكه من عذاب الله عز وجل؟ يوم القيامة تغل يده إلى عنقه ولا يفك القاضي، هذا القاضي من المسلمين من القضاة المسلمين، يعني يتغل يداه إلى عنقه ولا يفكه أمام النار إلا عدله، فإن عدل فكه ذلك العدل وإلا زج في نار جهنم. هذا في القضاء، فكيف بمن يسعى للوصول المناصب، المناصب من هذه الدنيا لا قد لا يحمد فاعلها. ولهذا جاء في حديث سمرة بن جندب: لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. كيف؟ يعني يكلك الله إلى الإمارة، فإذا وكلت إليها تعجز عن التصرف وتعجز، ما تستطيع، ما تستطيع، لا يكون لك توفيق من الله سبحانه وتعالى. وأما إن أكرهت عليها أعانك الله سبحانه وتعالى عليها، إن أكرهت عليها. ليش؟ لأن السلف الصالح كانوا يتهربون من المسؤولية، يقومون بالتربية والتعليم والتوجيه والجهاد ويخدمون. حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما ولي الخلافة وكان يقوم بحلب بعض الأغنام لأهل الحي، فقالوا: من يحلب لنا الأغنام؟ صار أبو بكر خليفة، ما منعه ذلك أن يحلب تلك الأغنام حتى بعد كونه خليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن أين أبا بكر؟ من مثل أبي بكر؟ ومن مثل عمر رضي الله تعالى عنهم؟ ومن مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ ما الذي صنع أولئك الناس؟ أليس هو القرآن؟ أليس هو السنة؟ فهم كانوا يعملون وكانوا يتحرون الحق والصواب، ثم بعد ذلك إذا أعطوا المسؤولية قاموا بها على الوجه الأكمل، وإلا سألوا الله عز وجل العافية، فإن من عوفي يعتبر في خير. ولهذا جاء في الحديث في الأموال، في أصحاب الأموال: المكثرون هم المقلون يوم القيامة. المكثرون من الأموال هم الأقل حسنات يوم القيامة. فإذا التخفف، كلما تخفف الإنسان وددت أن يكون، يعني أن يكون كسبي كفافا، أي لا علي ولا لي. فهذا هو الكفاف، هذا هو الكفاف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، ويسعى قدر الاستطاعة أن يطوع ما آتاه الله من المال فيما ينفع، فيما ينفع وفيما يقدمه عند الله عز وجل. ولهذا سمى الله عز وجل ما يعطاه الإنسان قرضا حسنا، يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا مضاعفة. هذا هو هنا قوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. فالرزق، كون الإنسان يسعى للعمل وللحصول على الرزق يعف به نفسه ويعف به أهله ويشبع به جوعة الفقير ويعطي القرابة، كل ذلك يعتبر من الأسباب المشروعة التي لا اعتراض عليها. فهذا البحث عن رزق الله عز وجل أمر مطلوب من المسلم مع التوكل على الله عز وجل، لكن لا يجوز أن يؤدي الحرص بالإنسان في العمل للدنيا إلى أن يترك الواجبات. فإذا سمع النداء بالصلاة الله أكبر يترك ما بيده من العمل ويتجه إلى المسجد ويصلي. إذا أعطاه الله عز وجل من الأموال فلا يقول: هذه الأموال أنا أخذتها ورثتها كابرا عن كابر. يعطي الزكاة والحق والصدقة فيها، فإن هذه إن في المال حقا سوى الزكاة. يعطي، فلا يحرص على أن يكون يجمع الأموال ثم بعد ذلك ستكون عليه حسرة يوم القيامة، لأنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. ومما يسأل عنه عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالحرص هنا حرص الحريص، قد يحرص الإنسان ويبذل يعني قصارى جهده ثم لا يحصل على ما أراد، ما لا يحصل على ما أراد ولا يرده كراهية كاره، يعني أن الإنسان إذا كان يحسد غيره لا تظن أن حسده هذا سيمنع رزق الله عز وجل عنك، لكن عليك أن تسعى للعمل وللكسب من الوجوه الصحيحة المشروعة، وما أعطاك الله عز وجل ترضى به، ما قسمه الله عز وجل ترضى به. فإن الذي يرضى بقسمة الله عز وجل تجده مطمئن النفس. قريب البال، لكن ليس من الزهد أن تترك العمل وتعيش كلا على غيرك. لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما وجد شابا في المسجد فأقامه إلى العمل، وقال إن سقوف المساجد لا تمطر ذهبا ولا فضة، قوموا إلى العمل. ثم ذكر أيضا جانبا آخر، قال من ينفق عليك؟ قال أخي. قال أخوك خير منك، أخوك خير منك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل وكان يرضي الله، لا ينظر إلى أنه يرضي الناس أو لا يرضي الناس. هذا أول أمر. الأمر الآخر أن يسعى قدر الاستطاعة إلى التلطف إلى الناس، يعني الأسلوب. قد يفعل الإنسان شيء من الحسنات وفيها إساءة إلى الناس، يعني نفس الأسلوب والطريقة وطريقة العرض يستطيع الإنسان أن يكسب الناس مع إرضائه لله سبحانه وتعالى. لكن إذا كان الإنسان في موقف، في أحد موقفين، إما أن يرضي الناس وإما أن يرضي الله، فيقدم إرضاء الله عز وجل على إرضاء الناس، ولو سخط الناس، ولو أدى الأمر في سخط الناس إلى القتل، إلى قتلك أو إلى أخذ مالك أو إلى ضرب ظهرك أو إلى غير ذلك، فهذا الأمر ما الذي سيفوتك فيه؟ ستفوتك الدنيا فقط، والدنيا ستتركها عن قريب أو عن بعيد، لكن رضا الله عز وجل سيبقي لك الجنة، سيبقي لك الجنة ويبقي لك النفاذ من النار، أن تنقذ نفسك من النار. ولهذا جاء في الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، يعني حتى الخصوم يشهدون له أنه صاحب دين وصاحب تقوى وصاحب صدق وصاحب كلمة حق، ولو بعد الممات يشهد له الأعداء بأن مواقفه كانت مواقف صدق. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. بعض يعني هنا الالتماس تجد أن الإنسان يعني يتنازل عن أن يبين للناس أنه ملتزم بشرع الله، يقدم أعمال، يقدم أحيانا رضا لهم، خدمات للذين أعمالهم تسخط الله عز وجل. فهذا أرضى الناس بشيء فيه إسخاط الله عز وجل وغضب الله، هنا يسخط عليه الله، فعندئذ يكون في قد ضمن خسارة الآخرة والعياذ بالله. ويسخط عليه الناس، لأن شوف ما من اثنين اجتمع على معاصي الله عز وجل إلا وأوقع الله بينهما، حتى ولو اتفق. الآن تجد الأحزاب تجتمع على غضب الله عز وجل وعلى يعني تطبيق يعني غير شرع الله، وتجدها تسعى إلى الإفساد والفساد وتتجمع على هذا وتتضامن، ولا تلبث أن تختلف وأن تفترق، ويحصل النزاع فيما بينهم ويحصل الخلاف فيما بينهم. إذن لماذا؟ لأنهم أسخطوا الله برضا الناس، فسخط الله عليهم ثم أسخط الناس عليهم. فتجد الناس إنما يسمعون ويطيعون في الظاهر، أما في القلوب فلا سمع ولا طاعة، لا تنقاد القلوب. لكن من يحب القرآن ويحب السنة ويحب تطبيق شرع الله عز وجل، من يستطيع أن ينتزع هذه المحبة من قلبه؟ ما يستطيع أحد، لا يستطيع أحد، ولو قهره بسيف، ولو قهره بصوت، ولو قهره بسجن، ولو قهره بقتل، ما يستطيع أن يتسلط على القلب أبدا إلا رب القلب سبحانه وتعالى. فلهذا يجب أن تكون الخشية من الله عز وجل والمراقبة لله عز وجل. هذا أهم ما جاء في هذا الباب العظيم. قال ابن رجب: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجبك أو حالها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن القطن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه إلى آخر السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء عظيم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، الأم، الرؤوم، الحنون، تذهل عن وليدها الذي ترضعه، تذهل، تغفل، تفر، تهرب، تدع ولدها الذي ترضعه لا يؤديها إلى أن تقوم هذا المقام إلا شيء عظيم. وأنا أذكر لك أمرا شاهدته في طيبة الطيبة قبل العشرات من السنين. وقع حريق، وقع حريق عظيم، وإذا بامرأة خرجت إلى جاراتها وتركت ولدها الرضيع في غرفتها، وإذا بالنار شبت، ولما علمت بالموقف أتت وإذا بالنار تلتهم، فدخلت وأقدمت حتى أتت إلى الولد الرضيع، حملته تريد الخروج، وإذا بالنار تلتهم مشتعلة يأكل بعضها بعضا، فتأكدت أنها ستموت، لكن لا تريد أن هذا الرضيع يموت، فماذا عملت؟ رفعت ولدها فوق حتى يسلم، وخرجت وطاحت هي والولد موتا، لتمت هي ويبقى الولد، ولتمت هي قبل وليعش الولد. لكنها يوم القيامة كما صور لنا القرآن يوم تذهل كل مرضع عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لأن الله جمع الخلائق يوم الحساب والجزاء، هذا عاش 70 عام، هذا عاش 80 عام، هذا عاش 40 عام، هذا عاش 30 عام، من يوم أن بلغ 15 عام هو مكلف، هو مامور، هو منهي، صلي، صم، لا تسرق، لا تزني، لا تلط، لا تختلس، أطع الله، أطع رسول الله، لا تغتب، لا تنم، لا تفعل، افعل، كل ذلك مدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كتاب تجري ومشاهد تصور، مشاهد تصور، ينصب لكل غادر، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان في يوم كذا في ساعة كذا وما إلى ذلك. يشتد الهول ويعظم الخطر ويعظم الخطر ويكثر العرق ويتفاوت الناس في ذلك اليوم على حسب ما كانوا يعملون في الدنيا، على حسب ما كانوا يعملون في الدنيا، يعملون في زراعة في حجابة في وظيفة، لا، الله جل وعلا غني عن هذا. الله تعالى كما قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، لا تؤمرون، لا تنهون، هكذا خلقناكم سبهللا، طعام، شراب، نكاح، نزهة، متعة، سينما وما إلى ذلك، لهذا خلقناكم؟ لا لا، ما خلقناكم لهذا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعطى وأغنى وأقنى. يا أخي انظر إلى خلقك وإلى خلقتك، انظر إلى خلقك وإلى خلقتك، إنسان قائم كهذه السارية، عمود، فقار ظهر، أردت أن تنهى عني، أردت أن تقوم في طوعك، أيدي خلقها لك تحمل، ما جعل اليد الكف مبسوطا هكذا، لو كان الكف مبسوطا هكذا لما استطعت أن تقضي حاجاتك، ولكن جعلها أنامل، أنامل تقبض تبسط كما تريد، جعل راسك عاليا، هذه الجبهة لا توضع في التراب إلا للذي خلقها. تريد أن تأكل تمد يدك تأخذ ما تشتهي وتنظر، معجب، قذر، منتن، غير صالح، تشم فيه نتن، أعجب، تضع في فمك، الفم فتحه، ما جعله مغلق، جعل له هاتين الشفتين، ولو كان الشفة واحدة لما هنيت ولا تمتعت، وجعل لك هذه الأسنان، وجعل لك هذا اللسان، وجعل لك تحت هذا اللسان نهرين جاريين، نهرين جاريين لا ينضبان، بمعنى لا يتوقفان ما دامت الحياة موجودة. إن أردت أن تعلم صدق هذا القول، إن خرجت من المسجد خذ تمرة ضعها على فمك، انظر ما يغمرها من الماء، من أين هذا الماء؟ هذا ماء منك وفيك وإليك، خلقه الله، لا إله إلا هو، لما؟ لعبادته.